فأذره فاستغلظ

يعجب الزرع ليغيظ في مستقبله وعد الله الذين آمنوا وأعمالكم وأنتم Thank you.

وَاعْلَمُوا فإليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Mm-hmm. Oh. واتقوا الله صدق الله.